والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب ما يقال في الركوع والسجود. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذه في الركوع والسجود. في الركوع والسجود يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يقول ذلك في ركوعه ويقول ذلك في سجوده. في السجود وفي الركوع يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت عائشة: يتأول القرآن، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يتأول القرآن، التأويل يأتي على معاني، يذكر على معاني. المعنى الأول التفسير، المعنى الأول التفسير، ومنه كتاب الإمام الطبري رحمه الله، تفسير الطبري، سماه جامع البيان في تأويل آي القرآن، في تأويل آي القرآن، يعني التفسير، في تفسير آي القرآن. فقال: جامع البيان في تأويل آي القرآن. هذا اسم تفسير الإمام الطبري رحمه الله، اسم تفسيره جامع البيان. فالتأويل المذكور هنا بمعنى التفسير، تأويل آي القرآن، أي تفسير آي القرآن. ويذكر التأويل بمعنى عاقبة الشيء، بمعنى عاقبة الشيء، العاقبة يعني النهاية. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. هل ينظرون إلا تأويله؟ استنوا يا شباب، يا شباب استنوا بس، خلص الدرس. تأويله أي وقوعه، أي وقوع ما أخبر به. أخبر القرآن أنه سيحدث بهم كذا وكذا وأنهم سيعذبون. فالله عز وجل يقول: هل ينظرون إلا تأويله، يعني عاقبة ما أخبروا به، أي معنى تأويله. هل ينظرون إلا تأويله؟ هنا كذلك تقول عائشة: يتأول القرآن، أي يعمل بالقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام هل أمر أن يسبح ويحمد ولا لا؟ الله عز وجل قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك. إذن يتأول القرآن أي يعمل بالقرآن، فهو بمعنى العاقبة كذلك، يعمل بالقرآن. عاقبة أن يقول فسبح بحمد ربك واستغفر، ما معنى ذلك؟ عاقبة ذلك أن يعمل بها. فسبح بحمد ربك واستغفر. وذلك عائشة تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر. بعد ما نزل ما رأيت النبي يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. فجمع بين التسبيح وطلب الاستغفار. فقولها يتأول القرآن بمعنى يعمل بالقرآن، هكذا المقصود، يتأول القرآن يعمل بالقرآن. والمعنى الثالث للتأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره. التأويل، إذا المعنى الأول التفسير، المعنى الثاني ذكر عاقبة الشيء، العمل بالشيء، وأيضا المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. يقولون هذا اسمه تأويل، والتأويل نوعان: تأويل محمول وتأويل مذموم، اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره، محمول ومذموم. المذموم: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، يأتي فيؤول فيقول استولى، هذا صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى محمود ولا مذموم؟ مذموم، هذا التأويل مذموم. الله يقول استوى وأنت تقول استولى، الله يقول الرحمن على العرش استوى فتقول إن معنى استوى استولى، الاستواء غير الاستيلاء، هذا معنى آخر. فصرفت اللفظ عن ظاهره بدون قرينة وبدون شيء يدل عليه. لماذا نفيت هذه الصفة عن الله؟ هذا تأويل مذموم. هناك تأويل محمول، صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة محمول، مثل ما ذكرنا سابقا، هو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر اللفظ، الظاهر أو اللي بسمع القرآن أول مرة، إذا قرأت القرآن أي إذا أنهيت قراءة القرآن، بعد ما تقرأ بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الظاهر صحيح؟ هذا الظاهر. فإذا قرأت القرآن قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أنهيت القراءة استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هل هذا الظاهر صحيح؟ إذا نصر باللفظ عن ظاهره نقول لا، الاستعاذة تكون قبل القراءة مش بعد القراءة، إذا صرفنا اللفظ عن ظاهره لكن بقرينة، فهذا تأويل يسمى تأويل محمول، صرفنا اللفظ عن ظاهره بقرينة فهذا تأويل محمول. فإذا التأويل له ثلاث معاني: المعنى الأول الذي ذكرناه التفسير، الثاني عاقبة الشيء، والثالث بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، وهو نوعان محمود ومذموم. فقول عائشة رضي الله عنها هنا: يتأول القرآن، أي يعمل بالقرآن، يعمل بالقرآن، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يسبح ربه وأن يستغفره في صلاته، فجعل لا يصلي بعد ذلك صلاة إلا قال سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، كما في الرواية الأخرى. وفي قال هنا قال: خيرني أو خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح هنا فتح إيش؟ مكة، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه السورة التي نعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السورة التي نعت النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي السورة التي نعت النبي في القرآن؟ سورة النصر، التي بيّنت أن أجل النبي اقترب عليه الصلاة والسلام. وهذا تفسير ابن عباس، قال هذه إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا دليل اقتراب أجله، هذا المعنى، فهذا دليل اقتراب أجله، كأنها مثابة نعي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل اقتراب أجله، إذن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. إذن احفظ هذا الذكر، لا تقتصر على سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، هذه أذكار أخرى. من الأذكار: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، أين هذا؟ في الركوع ولا في السجود؟ في الركوع والسجود، في الركوع والسجود، سهلة ليست صعبة، احفظها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. فهذه من أذكار الركوع ومن أذكار السجود، كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا الذكر. والذكر الذي قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده، هذا في السجود، وهذا قلما من يقوله في سجوده. وخير الأذكار أيها الأخوة هي الأذكار التي وردت بها السنة، خير ما نذكره في ركوعنا وفي سجودنا هي ما ذكر في السنة المطهرة، ما ذكر في السنة المطهرة، فخير ما نذكر في الركوع والسجود الأحاديث الواردة. فمن ما ورد حديث وارد، يعني قبل أن ندعو لأنفسنا أو أن ندعو ما نريد نحن، ادعو هذا الدعاء، الدعاء الوارد في السجود اللي هو اللهم اغفر لي ذنبي كله، كله، كل تفيد إيش؟ العموم، من صيغ العموم الشمول، ذنبي كله توكيد لفظي، اغفر لي ذنبي كله هذا توكيد، اغفر لي ذنبي كله. طيب دقه وجله، طب ما دام اغفر قال اغفر لي ذنبي كله، ليش قال دقه وجله؟ دقه يعني الدقيق القليل، وجله يعني العظيم الكبير، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، وعلانيته. طب أليس يكفي أن يقول اغفر لي ذنبي كله؟ لما يقول اغفر لي ذنبي كله يدخل فيه دقه وجله، صحيح؟ أوله وآخره، علانيته وسره، يدخل في قوله اغفر لي ذنبي كله، فدم الكل الماضي والمستقبل، كل كل كل الذنب. فلماذا ذكر هنا هذه الأشياء؟ يقولون هذا من باب التأكيد ومن باب الإلحاح على الله في الطلب وفي المسألة، باب التأكيد الإلحاح على الله بالطلب والمسألة. لذلك أحيانا أنت في الدعاء أحيانا تحتاج تفصيل. كان عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري أبي موسى: اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. من الذي يقول هذا؟ من عليه الصلاة والسلام يقول اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك. هل يقولها من قلبه ولا على لسانه فقط؟ محال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيء ظاهرا ولا يعنيه باطلا، ولا يعنيه باطنا، محال. محال أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلسانه كلام بالظاهر فقط ولا يعني ما يقول. يقول وكل ذلك عندي، عندي بقول يا رب اغفر لي جدي وهزلي، عندي ذنوب في الخطأ والعمد والجد والهزل، وهذه والله عندي، كل ذلك عندي، كل ذلك عندي. وذلك واحد مرة وعظ المشايخ، المشايخ المصلين، قال يا جماعة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يعد الصحابي له 70 مرة أو 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. في كم مجلس؟ في المجلس الواحد. قال لهم يا شيوخ يا المصلين، احنا ربما يمر علينا اسبوع ما نقول رب اغفر لي وتب علي انك التواب الرحيم مره. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقولها في المجلس الواحد، في المجلس مش في اليوم مره واحده، كان يقول 100 مرة فقط، كان يعد له الصحابي كم؟ في المجلس الواحد، يعني يكونوا جالسين فالصحابي يعد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. من هو؟ النبي عليه الصلاه والسلام. فقال يا مصلين كم مره انتم تقولوها هذه؟ في الأسبوع، في اليوم كم مرة؟ إذا في المجلس الواحد يعد الصحابة للنبي هذا، إذن هذا اعتراف، ونحن أحوج أن نعترف بذنوبنا قبل اللي برا لأهل المساجد يعترفوا بذنوبهم قبل اللي خارج المسجد، ويقولوا وكل ذلك عندي، وكل ذلك عندي. فهذا من باب الإلحاح على الله، أنه ذكر الذنوب كلها، بعدين دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، كما أنت بتقول مثلا اللهم ارزقني رزقا حلالا، بعدين بتقول طيبا، طب هي طيبا من ضمن حلالا، لأن الحلال كل الحلال طيب، فأنت بتقول حلالا طيبا، هذا من باب التوكيد. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا من باب التبسيط في الدعاء، لأن الدعاء عبادة، فكل ما كرره الإنسان ازداد عبادة. لما يقول اغفر لي، لو قال اغفر لي ذنبي كله أمر طيب، لكن كل ما يبسط في الدعاء، يبسط في الدعاء، قال كل ما يبسط في الدعاء قال ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، كان عبادة وأحسن وأفضل. البعض بيسأل بيقول طيب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته، إذن دقه وجله الصغير والكبير، وأوله وآخره، أول الذنب وآخر الذنب. إذا عندي الذنوب قديمة الأولى والآخرة يا رب اغفر لي إياها، طيب وعلانيته وسره، وعلانيته وسره. ما معنى وعلانيته وسره؟ يعني الذنوب التي أسررت بها في نفسي معنى وعلانيته وسره. طب ما حكم الذنوب التي أسر بها في نفسي في داخله؟ ما حكمها؟ مر بنا في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. بعض الناس بيقول والله يا شيخ أنا أحيانا بفكر في المعصية، بفكر أفعل كذا، أفكر في الزنا، في شرب الخمر، بفكر بهذه الأشياء، هل أؤاخذ عليها ولا لا؟ هل أؤاخذ عليها أم لا أؤاخذ؟ الصحابة شكوا هذا الأمر يا أخوان، الصحابة شكوا هذا الأمر، قالوا يا رسول الله والله إنا لازم نجد في أنفسنا لأن يكون أحدنا حمما أحب إليه من أن يحدث به، لأن يكون أحدنا حمما. ما معنى حمما؟ يعني شيء محترق، شيء محترق، لأن يحترق أحدنا أحب إليه من أن يحدث به. نجد في أنفسنا في النفوس أشياء الواحد حدث به للناس بيقولوا شو هذا، هؤلاء بفكروا التفكير، هؤلاء يأتي في قلوب ماذا؟ لأن يكون أحدنا حمما أحب إليه من أن يحدث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. ما معنى هذا؟ أي لأنكم شعرتم هذا الشعور اللي هو أن أنفسكم تحدثكم بالمعصية ولكنكم ما فعلتموها بجوارحكم، فهذا يدل أنكم مؤمنون. لما قال ذاك صريح الإيمان، اللي مش مؤمن ماذا يفعل؟ تحدثه نفسه ويفعل، ولكن المؤمن تحدثه نفسه ويكتم، تحدثه نفسه ويكتم. ولذلك ما منا واحد إلا نفسه حدثته بمعصية. هل حديث النفس يؤاخذ عليه ولا لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. حديث النفس الشيء الداخلي لا يؤاخذ عليه. ممكن يفكر أنه يسرق فلان، يفكر من الداخل أنه يسرق فلان، هذا حديث نفس. بعد ذلك قال خلاص أعوذ بالله لا أسرقه لا أؤذيه، هذا حديث النفس. هل يؤاخذ عليه؟ لا، ما لم تتكلم أو تعمل. لكن بقولش إنه والله لا نؤاخذ عليه، يعني نحدث أنفسنا بما نريد ومش مشكلة كل يوم نحدث أنفسنا بالمعاصي وبالذنوب. لا، قال ابن القيم رحمه الله في كلام معناه قال إن ضبط الخواطر أهم من ضبط الظواهر، وإن أساس كل معصية الخاطر. لو واحد يقول أنا مش مشكل خليني أفكر بأي معصية، ما الله بتجاوز عن التفكير هذا، لكن من كثرة ما تفكر لا شك أن الإنسان عنده قوة يفعل، فلذلك اقطع التفكير هذا. ما يقول الله لكن إن فكرت يوما فالله تجاوز عن ذلك، إن والله سولت لك نفسك يوما في الداخل وما فعل الله يتجاوز عن هذا الأمر. فنعود للحديث. طيب أنت بتقول في الدعاء اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، طيب كيف تطلب من الله المغفرة في شيء تجاوز عنك اللي هو حديث النفس؟ يقول أهل العلم هنا وعلانيته وسره أي ما أسررت من الذنوب لا ما حدثتني به نفسي. إيش يعني علانيته وسره؟ يعني الذنب الذي أسررته عن الناس هذا المقصود، فهو بكون إيش فعله لكن فعله سرا. يعني في ذنوب علانية مثل بجهر بالمعاصي الآن أمام الناس هذا اسمه ذنب علانية، وفي واحد بيغلق الباب على نفسه ومسكر الباب وبيعصي الله هذا اسمه ذنب سر. ليس المقصود هنا وعلانيته وسره أي حديث النفس، وعلانيته وسره أي الذي أسررت به من الذنب، يعني فعلته لكن أسررت به عن الناس، أسررت به عن الناس. يقول وما أعلنت وما أسررت، أسررت عن الناس وما أعلنته، وهناك شيء أعلنته أمام الناس والناس عرفوا أني مذنب، إذن علانيته لأمام الناس وسره إيش يعني؟ الذي أسررت به عن الناس. أما حديث النفس فقد تجاوز الله عز وجل عنه. فهذا الحديث فيه إظهار العبودية والافتقار واستحضار الذنوب تفصيلا، وهذا أحسن من الإيجاز والاختصار. هذا أحسن أن واحد لم يذكر ذنوبه يذكرها تفصيلا. وفي تفصيل طيب لابن القيم رحمه الله في مسألة ذكر الذنوب، أنه دائما الإنسان يتذكر الذنوب ولا لا؟ هل يتذكر دائما الإنسان الذنوب السابقة؟ قال إذا أراد أن يستغفر الله عليها وألا يأتي عنده العجب فما أحسن ذكر الذنوب، حتى ما يختار إذا رأى نفسه قد أطلق لحيته وقام الليل وتصدق لأن يغتر، فبقول له اتذكر شو أنت، اتذكر الشيء السابق. أما إذا كان ذكر الذنب يجعله يذكر الماضي فتحن نفسه إليه فالأولى ألا يذكر الذنب. هذا جمع طيب. بعض الناس تائب جديد يقول ظلك تذكر الماضي، تذكر وين رحت وين سهرت مع مين جلست مع مين كذا وشو شربت شو، لما ظل يتذكر يتحن نفسه ويقول له انسى، يقول له انسى، استغفر استغفار عام على كل ذنب. لكن لما يأخذه العجب، العجب الكبر التعالى الآخرين، نقول اذكر ما كنت عليه، كنت ضالا فهداك الله، كنت ضالا فهداك الله. فإذا هذا جمع حسن من ابن القيم رحمه الله. إذا كان ذكر الذنب يجعل النفس تحن إليه سابقا فالأولى عدم ذكره على التعيين، لا تذكر ذنوبك عموما. لكن إذا كان ذكر الذنب يمحو العجب من القلب فإن ذكر الذنب بنفسه حسن. فلما تذكر هنا الذنوب ما أعلن ما أسرر وقال علانيته وسره على التفصيل فهذا أمر حسن. أما الدعاء الأخير أيها الإخوة، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول في السجود كذلك السجود في فوائد، اللي هو اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، في فوائد عظيمة هذا الحديث، أعوذ برضاك من سخطك، عجيب. تستعيذ بمن؟ برضا الله. من من؟ من سخط الله. وآخر الحديث يقول أعوذ بك منك. تستعيذ بمن؟ بالله. من من؟ من الله. كيف واحد يستعيذ بالله من الله؟ يستعيذ بالله من الله، قل يا رب أعوذ بك من من؟ منك. أعوذ بك حفيظ، نعرف أعوذ بك من الفقر، أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك من عذاب النار، أعوذ بك من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن أعوذ بك منك، كيف هذا؟ أعوذ يا رب بك منك. إن شاء الله نوضح هذا في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.